وفي هذا بيان لأدبهم إذ أضافوا الخير إلى الله تعالى والشر حذفوا فاعله تأدبا مع الله. أحسنت. غدا الجمعة ولا لا في درس؟ في درس من درس المطبوع شاكلهم مرقفين ما يبون درس. خلاص بكرة ما في حلقات وغالبكم يجي الحلقات والدرس عشان ما يفوتكم درس، ما في بكرة درس، لكن في قراءة في كتاب التوحيد في الشرح. نعم وقت انتهى. ها ايش نود نطول الدرس؟ سبع دقائق. تفضل يا ابو خطاب. هل فيه من الجن اي الانسان الكبير الجن مسلمين بس لا مع المسلمين؟ ايوه هم كانوا في الجنه شياطين غير مسلمين والقطاع والتوحيد مسلمين. ايه وقال ان واحد منهم ملك. ملك ملك عجيب. نعم وجلس معه وجالس معه حتى لو كان خاتم شكل اسمه له بعد وله بنت وطلب طلبات جنية ولا انسية؟ لا جني واخته وبنته وسنين هو عايش ايه فوق 40 سنه. ايه يعني هذا اقطع الانسي هذا هل هذا مخدع الانسي هذا يعني وهو يعمل في الخير يتكلم الجني يتكلم احيانا ايه واذا تكلم امر بالخير الناس قريبين منه الله رب الجمعة الله رب العمران الله رب يعمل بالخير ولكنها مع هذا الشخص المسلم. هل هذا يا شيخ تعدي على جسم هذا الشخص المسلم؟ اعتبر تعدي. هل هذا؟ احنا ما ندري هل هذا الجني مسلم ولا غير مسلم، ما ندري عنه، وهل هو بعد ملك ولا يعني ملك ولا غير ملك، رجل ولا امرأة، هذه أمور غيبية ما ندري عنها، ما ندري عنها. وأما هل الجن يتعدون على الإنس؟ نعم يتعدون عليهم، يبهذلون يعذبونهم يؤذونهم يحصل، كما أن الإنسي قد يتعدى على الجن أيضا، الإنسي قد يتعدى على الجن. ولذلك أمرنا إذا أراد الإنسان أن يدخل يعني الخلاء أن يسمي يستعيذ بالله منهم. على ممسوس أو على مسحور أو على المعيون وقام يتحرك، هل يتم القراءة؟ كم طاعة أو ما يتحرك أو يجي يتحرك، هل يوقف ولا يكمل؟ لا لا يكمل، ما دام من قرأ عليه وتأثر وطاح أو صاح معنى هذا إن الجني تأثر وتأذى، هيدا تقول اطلع اطلع. لكن الغالب إن مثل هذا ما يطلعون ويبدأ يمين يسار، بعض يسولف معهم ويسألهم، هذا جني والغالب يكذبون، بل بعضهم أوقع أناسا في مشاكل مع الآخرين، قال حركة فلان وهذه مسحورة من فلان وهذا ما أدري إيش، يقرأ عليه أطلع بس أطلع اسكت اسكت يقرأ عليه. نعم يقرأ. رهيم وإيش مثل إيش؟ أي ينتشرون؟ لا ينتشرون في أول المغرب ترى، في آخر النهار وأول الليل، لكن بعد ذلك خلاص. أي أحسن الله عليك. هذول المساكين رجال ما يلقوننا، خلنا نشوف.